الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زالت توابع الزلزال متجددة، وما زالت الزلازل تتبع الزلازل، كل ذلك ليتحرك بنو آدم عما هم فيه، ليزولوا عما ساكنوا من الباطل وما توطنوا من الإثم والعدوان وما ثبت لهم من الأخلاق الذميمة والصفات المرذولة. وكان في أول الزلازل تنبيه على أن ذلك عتاب من الله تعالى، أفلا يخشى المكلفون أن يتبع هذا العتاب إن لم يستعتب الناس ويتوبوا، أفلا يخشون أن يتبع هذا العتاب العقاب؟ ما لهم لا تزال الحياة تجرهم إلى سابح عوائدهم ومعروضهم من أخلاقهم وأعمالهم المرذولة، ما بالهم لا يزيد تنبيه الزلزال لهم على انخلاع القلب وذهاب الراحة مدة وجوده، فإذا زال الزلزال زال ما هم فيه ورجعوا إلى سابق عوائدهم. لو قلت أو لو تفكرت، فإذا عامة الأمة ودهماء الناس معرضون عما في هذه النظر من الإشارات الإلهية والتنبيهات الربانية، فإن ذا شأنهم وإن هذا وصفهم، لا يستغرب ذلك منهم، لا يستغرب من العامة والدهماء لغلبة الغفلة على قلوبهم وكثرة الشهوات التي قد استحوذت عليهم. لكن موضع التفكر وسبب القلق والتألم أن هذه البلادة أصابت الخواص، فأنت ترى المتدينين أهل الدين قد ضعفت عندهم آثار هذه النظر أيما ضعف، فإنهم قبلها غير مستعدين لها، وإنهم بعدها غير معتبرين بما فيها. فأي حسرة أعظم من أن تصاب الأمة في خواصها الذين هم موضع أمانتها ومحل نظر الله عز وجل فيها؟ فإن تصلح هذه الطائفة فعسى أن يستنقذ الله عز وجل بهم من وراءهم، وعساه أن يرحم الخلق لأجلهم وأن يدفع العذاب لعبادتهم وبكائهم. وإن يصب هذه الطائفة ما أصاب غيرها من البلادة وسوء الفهم والجفاوة وقساوة الطبع والتمادي مع مرذول العادات والسير وراء سيء الأخلاق والصفات ومساكنة البطالة وعدم مدافعة الكسل، إذا أصاب الأمة ذلك في خواصها وعبادها ومتدينيها فليس يكشف ما نحن فيه إلا الله عز وجل. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. والعجب من تتابع النذر وتتابع الناس على ما هم فيه، العجب من زلزلت الجبال، حركت الأبنية، أسقطت الجدران والحوائط، ومع ذلك تعاظمت الآفات في القلوب فلم تتزلزل منها آفة، وثبتت الشهوات المرذولات فلم تتحرك منها شهوة واحدة. فما عسى الناس ينتظرون، وقد سبق لهم تنبيه ربهم عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفترى العوام والدهماء بهذه النذر يعتذرون وهم لا يفهمون بل لا يعقلون؟ أفكرانا إذا أعرضنا وتبلدت أحاسيسنا وثبتت القلوب والجوارح على ما اعتادت من البطالة والكسالة والأخلاق المرذولة، أفترانا إن لم ننصلح أن ينصلح غيرنا مع ما نحن فيه؟ إن هذه النذر إن أصابت غيرنا لينتبهوا بوجه انتباه واحد، فإن مهمتكم فيما شرفكم الله عز وجل به من شرف الدين وفيما حملكم من أمانة العلم، إن مهمتكم ومسؤوليتكم مزدوجة. وهذا يعني أن استمرارنا على ما نحن فيه أن ذلك ذو عاقبتين وخيمتين وذو آفتين عظيمتين، فإن ذلك يعني فقداننا للمقصود من الانتفاع والاعتبار في ذات أنفسنا. ولو اقتصرت المصيبة على ذلك فلربما هان القصد، لكن المصيبة الأعظم تضرر عامة الأمة وسوادها ودهمائها بذلك، فإنهم ينتظرون من الخواص المتدينين الذين شرفهم الله تعالى بشرف العلم وزينهم بزينة الدين أن يكونوا في أوقات المحن والمصائب أن يكونوا قادتهم إلى الله تعالى وروادهم إلى عبادته، وأن يروا من أحوالهم اعتدالا واستقامة وتغيرا يجعل الآخرين على اضطرار من التغير ولزوم من التحول. إذا رأوا أولئكم الخواص قد تغيرت أحوالهم واستقامت إلى الله تعالى مسيرتهم وتركوا ما اعتادوا من البطالة والكسل وظهرت عليهم أحوال الخوف والرهبة والوجل واستقبلوا من العبادة ما كانوا فيه يتهاونون وتركوا من العادات ما كان لهم في اتخاذه مندوحة وسعة يخافون عذاب الله تعالى أن يعاجلهم ويحذرون عقوبة الله تعالى أن تنزل بهم. هذا شأن من يعقل عن الله تعالى آياته ويفهم عن الله تعالى أفعاله وتقديراته. أما استمرار الزلازل شهرا فما يزيد ولا نزال محبوسين مع العوائد والشهوات والرغبات المحرمات فإن ذلك جناية متعدية جناية على النفس ألا تنتبه ولا تعتبر ولا تتعظ وجناية على الأمة ألا تجد من يكون نموذج الاعتبار ومحل الاتعاظ وموضع الفهم الصحيح عن الله تعالى. هل رأيتم نذر الله عز وجل قد ذهبت أو خفت إن كانت قد ذهبت فنخشى أن يكون ذلك استدرادا من الله تعالى مع العلم بسوء الحال. كيف وقد بقيت وتتابعت وتوالت ولم تغب عن أحاسيس الناس وأفئدتهم وعقولهم كل يوم زلزال وما نزول كل يوم رجفة ولا تزال الآفات ساكنة متمكنة في القلوب والعقول. قد نشرت أمامك دواوين خمسة فهل بدأت في مراجعة تلك الدواوين وفكرت في تصفيتها مما يعيب ويشين؟ فهذا ديوان الشحناء والبغضاء والحسد والتنافر والتدابر ينبغي ألا يفوتك كل ليلة أن تفتش فيه وألا تبيت إلا على صفاء خالص إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد فافعل. فهل فعلنا ذلك؟ والديوان الآخر ديوان المظالم التي بيننا وبين ربنا عز وجل والتي بيننا وبين الخلق. فهل أحدثت الزلازل تنبها إلى ما في هذه الدواوين مما تكره أن يعرض على رب العالمين؟ وبقية الدواوين ديوان التقصير وديوان الشكران وديوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها مع هذه الزلازل والقوارع والروادع منادية علينا تفطنوا لما في دواوينكم انتبهوا لما سطر في صحائف أعمالكم، إنما نزل بكم سببه ما في دواوينكم، إنكم في غير مأمن من عقوبة الله عز وجل وعذابه، فما لكم إلى الدنيا راكمين. ولهذه الآفات والعيوب والنقائص مهاجمين مساكنين. أفلا تعلمون أن العتاب لكم، فما لكم، لماذا لا تمتلئ مساجدكم بكم، لماذا لا تلزمون مصاحفكم، لماذا لا ترجعون إلى ربكم فيرجع كل عما أضمر في ذات نفسه أو أصر على معصية في قلبه أو لازم التقصير فيما أوجب الله عز وجل عليه من سعي وعبادة أو نظر في النعم فلم يعرف حق الله تعالى فيها ولم يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وتفضل عليه. إن تتابع الزلازل يعني أننا لم نبلغ الدرجة المطلوبة من الاتعاظ والاعتبار، وإن أحوالنا لمنادية علينا بذلك. إننا معشر الموجودين في هذا المكان لا بد أن يحصل فينا التغيير، لا بد أن يتغير حال الناس، لا بد أن يرجع كل منا إلى نفسه ويفتش في دواوين عمله ويهجر ويدع ما كان يعتاد من العادات الذميمة وما كان يلزم من البطالة والتقصير، عسى أن يدفع الله عز وجل عنا وعن هذه الأمة العقوبة، وأن يرحمنا ويرحم بنا، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يردنا إليه ردا جميلا، فاللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. قد فتح الديوان الثاني وهو ديوان المظالم فيما يكون بين العبد وبين الله وفيما يكون بين العبد وبين الناس، وأحد الآفات العظيمة في هذا الديوان آفة الكبر. والحامل على الكبر احتقار الناس، الحامل على الكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني دفعه، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. والحامل على ذلك منازعة الله عز وجل فيما اختص الله تعالى به نفسه من الكبرياء والعز، فإن الكبرياء رداؤه والعز إزاره، فمن ينازع الله عز وجل يعذبه، فمن ينازعني أعذبه. وإنما كان الكبر مذموما لأنه مانع من أخلاق الإيمان، فما حصلة من خصال الإيمان إلا والكبر مانع منه، فإنه يمنع من التواضع ويمنع من الصدق ويمنع من النصح الجميل ويمنع من قبول النصح، ويحمل كذلك على الضاد الخصال الجميلة والأخلاق الحميدة، فيحمل على الحقد ويحمل على الغضب ويحمل على الغيظ ويحمل كذلك على الحسد. فلأجل ذلك كان الكبر مانعا من دخول الجنة، لأنه مانع من أخلاق الإيمان، وأخلاق الإيمان هي أبواب الجنة. ولا بد لمعالجة الكبر من قلع شجرته من مغرسها في القلب، ومن دفع العارض بالأسباب التي يحصل بها الكبر. فأما الأمر الأول وهو قلع شجرة الكبر من مغرسها في القلب، فسبيله أن يعرف المرء نفسه وأن يعرف ربه عز وجل. فمعرفته نفسه بأن يتفكر في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فإذا تفكر في هذه الأطوار التي دلت عليها هذه الآيات عرف حقيقة نفسه، فزال بذلك السبب الأول من أسباب كبره، لأن أسباب كبره لجهله بنفسه وجهله بربه. فإذا عرف نفسه على حقيقتها مما دل عليه وصف الله عز وجل فيها، وإذا عرف ربه سبحانه وتعالى بصفات العز والكبرياء، زال عنه السبب الرئيس للكبر، بحيث يمكن أن يقتلع شجرة الكبر من قلبه. ويبقى عليه بعد ذلك مدافعة ما يكون من أسباب عارضة للكبر، من كبر بالعلم أو بالنسب أو بالحسب أو بالجمال أو بالمال أو بكثرة الأتباع أو بغير ذلك، وهي في الجملة منح ونعم يسيء الأغبياء من المتكبرين استعمالها، فلا تقع منهم موقع العرفان بالمنعم بها والمتفضل على صاحبها بإعطائها له، ولكنها تقع منهم موقع نسبتها لأنفسهم وموقع استعلائهم بها على غيرهم وازدرائهم لخلق الله عز وجل ودفعهم الحق الذي ينبغي أن تكون هذه النعم سببا لزيادة قبول وعظيم الانقياد له. يقول في معارضة المؤمنين عن الكبر: وإنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة. والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها، لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين، ولا يقدر على ترك الحقد، ولا يقدر أن يجوم على الصدق، ولا يقدر على ترك الغضب، ولا يقدر على تظن الغيظ، ولا يقدر على ترك الحسد، ولا يقدر على النصح اللطيف، ولا يقدر على قبول النصح، ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم. وبالجملة فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه، فهو يلزم الغضب ولا يتركه حفاظا لعليائه وكبريائه وعزته، وهو كذلك لا يقدر على كظم الغيظ، لأن في كظم الغيظ انتقاطا لكبير مقامه وعلي درجته، ولا يقدر كذلك على ترك الحسد، لأنه في نفسه كبير عظيم فخم ضخم، فما من نعمة إلا ويرى نفسه أهلا لها، ويرى غيره من الخلق غير مستحق لوجودها عنده، فهو بذلك لا يقدر كذلك على ترك الحسد، ولا يقدر على النصح اللطيف، لأن في إهدائه النصح اللطيف إلى غيره تواضعا انخفاضا وفي تلطفه انتقاصا لعلوه وكبريائه وتعززه، فهو محروم من الدعوة إلى الله تعالى لأنها تقتضي النصح اللطيف، ممنوع من ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يجافي الكبر والتعالي على الخلق، ولا يقدر كذلك على قبول النصح لأن في قبوله النصح تواضعا للناصح، ولأن أصل الكبر مانع من قبول الحق، وهو يقتضي أنه دائما على صواب، وأن لعقله مطلق الكمال أو نهاية الكمال، وأن اختياراته لا يقاربها خطأ ولا لا تحتمل غير الرشاد، فعلى ذلك إذا جاءه نصحا فأن يقبل النصيحة مع ما سبق واستقر في قلبه، وهو كذلك لا يقدر على ترك الحقد لأن الحقد تابع الغضب وهو مديم للغضب غير تارك له، فبالتالي يكون لازم للحقد غير تارك له، ولا يقدر كذلك أن يدوم على الصدق لأنه لو تعارض الصدق مع مقتضى تعززه وتعاليه وتكبره وترفعه فإنه يلزم ما يقتضي تعززه وترفعه وتكبره، فبذلك لا يقدر على أن يدوم على الصدق. وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه، فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر المتكبرين. يقول صاحب الكتاب: ومنشأه استحقار الغير وازدراؤه واستصغاره، ولذلك شرح الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر بهاتين الآفتين، بقوله الكبر بطر الحق وعمق الناس أي ازدراؤهم واستحقارهم، وهم عباد الله أمثاله أو خير منه، وهذه هي الآفة الأولى، آفة الكبر الأولى أنه يقتضي ازدراء الخلق واستحقارهم. ثانيا فهي بطر الحق أي رده، وهي الآفة الثانية. فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حق احقار الخلق وازدراؤهم، أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر. أما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ يعني أن المتكبر متغافل عن حقيقة نفسه، يعرف ما فيها وهو مع ذلك متغافل عن هذا الذي فيها، فمن أين يليق بالعبد المملوك الضعيف العاجز؟ وكلنا ذلك، العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء، وكلنا ذلك الذي لا يقدر على شيء. أين من أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ كيف يتكبر وهو مملوك ضعيف عاجز؟ وكيف يستعظم نفسه مع ضعفها وعجزها ومملوكيتها مع كونها مملوكة لله ليس هو مالكا لها؟ وكيف يستعظم نفسه وهو لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء على الحقيقة؟ وفيما استحقاره لغيره مع أنه ضعيف عاجز؟ إن كان غيره مثله ضعيفا عاجزا فالكل إذا سواء، ففيما تستحقر غيرك وربما كنت أشد منه ضعفا وأظهر منه عجزا؟ فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله. ومثاله أن يأخذ الغلام تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهدفه للخزي والنكال، وما أشد استجراءه على مولاه وما أقبح ما تعاطاه. يعني أن يعمد غلام فيأخذ تاج الملك ويضع تاج الملك على رأسه، فإن ذلك يكون محل استحقاق للمقت وموضع تهجث للخزي والنكال، ويكون قد استجرأ على مولاه أيما استجراء. المتكبر في رده الحق متشبه بالكفار والمنافقين، فخطر هذه الآفة خطر عظيم. ألم تر إلى الكفار والمنافقين؟ فإن الكفار يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وفي حق المنافقين يقول الله تعالى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فشأن من دفع الحق ورده ولم يقبله أن فيه صفة وخصلة من صفات الكفر والنفاق. يقول صاحب الكتاب وجه الآفة الثانية أن من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف عن قبوله وتشمر لجحده فما ذاك إلا للترفع والتعاظم واستحقار غيره حتى تأبى أن ينقاد له، وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين، إذ وصفهم الله تعالى فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكل من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف من قبوله أو يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شارفهم في هذا الخلق. وكذلك من تحمله الأنفة على عدم قبول الوعظ كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. يسأل عن الفرق بين الكبر والعجب. الكبر كما بينه الحديث معناه العلو بالنفس واعتقاد بعض درجتها، وينسد عنه احتقار الناس وجفاء الحق الذي عبر عنه في الحديث الشريف بطر الحق وغمط الناس. وأما العجب فمعناه الاختيال بنعم الله تعالى، يعني أن يعجب امرؤ بما أعطاه الله عز وجل من نعمه، فيغفل عن كونها نعمة لله تعالى، ويغفل عن النظر في عيوبه وآفاته. فانتج العجب بسبب الانقطاع عن رؤية نعمات الله تعالى وعدم الاشتغال بعيوب النفس. تنبيه هام يقول صاحبه رجاء من الإخوة الكرام عدم نضغ العلق في الطرقات العامة وفي الأتوبيسات، لأن هذا ليس من أداب الطريق. أظن هذا التنبيه يقصد أناسا آخرين، لا أظن هؤلاء المبلاء أنهم ينضغون اللبال أو العلق أو نحو ذلك في الطرقات، لأن هذا من فعل الصبيان، الصغار والبنات الصغار. زوجة